بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الصفات الذاتية والفعلية، أتبع هذا بذكر معتقد أهل السنة في القرآن وفي كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل هو من الصفات الذاتية الفعلية، فهو باعتبار نوعه، باعتبار نوع الكلام، فهو صفة ذاتية، وباعتبار أفراده فهو صفة فعلية. ولنا أن نعرف الفرق بين الصفة الذاتية من الكلام والصفة الفعلية بمعرفة ما يقابل كل منهما. فالذي يقابل الصفة الذاتية من الكلام هو الخرس. ولهذا لو رجعنا إلى القاعدة في أن الصفة الذاتية أن الله يوصف بها ولا يوصف بضدها، فالذي يقابل الصفة الذاتية من الكلام هو الخرس. وأنت إذا نظرت إلى من هو موصوف بالكلام وممن فقد هذه الصفة، فتجد أن القسمة يعني ترجع إلى قسمين، يقال متكلم وأخرس، متكلم وأخرس. فالمتكلم من هو قادر على الكلام ومن قام به نوع الكلام، والأخرس هو من فقد الصفة. ولهذا نقول أن صفة الكلام باعتبار نوعها صفة ذاتية، ولا يمكن أن يغافل الله عز وجل ضد هذه الصفة، بل هو متنزه عنها. ولهذا باعتبار النوع تقول هو متكلم، ولكن لا يعني هذا أن الكلام يقوم بذاته، لا ينفك عن ذاته بمعنى أفراده. أما نوعه نعم، فكما أننا نقول للمتكلم أنه متكلم ولا يلزم في هذه الحال أن يكون متكلما، فنقول هذا متكلم وهذا أخرس. فالمتكلم هو من قام به النوع، وإن كان هو يتكلم بمشيئة ويسكت بمشيئة. فإذا نوع الكلام الذي هو صفة ذاتية فالله عز وجل متصف به وهو قائم بذاته ولا ينفك عن الذات، باعتبار أنه متكلم متنزه عن الخرس. وأما الصفة الفعلية فالذي يقابلها السكوت، الذي يقابلها السكوت. ولو رجعنا أيضا إلى القاعدة في أن الصفات الفعلية يوصف الله عز وجل بها وبضدها، فتقول يغفر ولا يغفر، يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، يسخط على فلان ولا يسخط على فلان، يحب فلانا ولا يحب فلانا. إذن الصفة الفعلية يوصف الله عز وجل بها وبضدها، لأن مقتضى الكمال هو أنه يتصف بهذه الصفة يعني في حال دون حال، مثل المحبة. فلو نظرت إلى من تقوم به صفة المحبة، لو تصورنا أن القسمة يعني ثلاثية، من يتصف بالمحبة مطلقا فلا يبغض، ومن لا يتصف بها ولا تقع منه، هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي يحب في وقت دون وقت وفي حال دون حال، فالثالث هو الكمال. أما الذي يحب دائما ويحب كل أحد فليس هذا بكمال، والذي لا يحب مطلقا ليس بكمال. فهكذا الصفات الفعلية، لأن الكمال هو أن يتصف بها عندما تقتضي الحكمة أن توجد هذه الصفة. فمتى ما وجد الإيمان والطاعة وامتثال أمر الله عز وجل فإنه يحب عباده، وإن لم يوجد هذا فيهم فإنه لا يحبهم. كذلك الكلام باعتبار أفراد، فهو يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وهذا هو الكمال. ولهذا لو قدرنا أيضا القسمة الثلاثية في الكلام، من يتكلم دائما ولا يسكت، ومن يسكت ولا يتكلم، ومن يتكلم ويسكت، فالنوع الثالث هو الكمال. ولهذا الله عز وجل متصف بالكلام وبالسكوت. وقد يستشكل بعض الناس اتصاف الله بصفة السكوت، ويظنون أن السكوت ينفي نوع الصفة، هذا غير صحيح. لأن المتكلم الذي هو متصف بالكلام ويسكت في وقت دون وقت لا يعني أنه انتفى عنه النوع. ولهذا أيضا لو نظرت إلى الناس، من هو متكلم وهو قادر على الكلام ولكنه يتكلم ويسكت، فهو في حال سكوته لا يقال أنه أخرس، وإنما يقال هو متكلم، بمعنى أن النوع قائم به. ولهذا استشكل بعض الناس، يسأل كثير يعني من الطلبة يعني عما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء، وظنوا أن اتصاف الله بصفة السكوت أنه يوجب النقص، حتى إن بعض من ينتسب للعلم يقول إن هذا سكوت عن بيان الحكم. كل هذا تحاشيا أن يقال أنه يسكت، وهذا الكلام غير صحيح، فإن الله موصوف بالكلام والسكوت. وقد نقل شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على أن الله متصف بصفة السكوت، لكن الذي لا يفرق بين النوع وما يضاده وهو الخرس، وبين أفراد الكلام وما يقابله وهو السكوت، لا يفرق بين الأمرين. فإذن الله عز وجل متصف بالكلام وبالسكوت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. ثم لو قلنا أنه سكوت عن بيان الحكم فدل على قيام نوع السكوت به، لأن العبرة ليست بسكوته عن أمر دون أمر، فإذا قام به النوع في فرد من الأفراد فهو متصف به. فالفرار الذي فر منه من أجل إثبات السكوت قائم في هذا التأويل. فالله عز وجل متصف بالكلام متصف بالسكوت، لكن فرق بين ما يقابل النوع وهو الخرس فهو متنزه عنه، وما يقابل أفراد الكلام وهو السكوت وهو متصف به، وهذا مقتضى الحكمة. ولهذا يعني كما هو معروف حتى من الشرع، فإن الذي يتكلم دائما ولا يسكت فهو مذموم في الشرع وهو مذموم عند الناس، والذي يسكت دائما ولا يتكلم فهو مذموم. ولهذا الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل مؤاخذ بكلامه. فإذا مقتضى الحكمة أن يكون الكلام بحق والسكوت عن الباطل. ومن حكمة الله عز وجل أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فكلامه كمال وسكوته كمال. وهذا مقتضى أيضا العقل لمن قيل أنه متصف بالكلام، كما ذكر شيخ الإسلام، فإنه لا يتصور من موصوف يوصف بصفة الكلام وليس له إرادة على كلامه، فليس هذا بمتكلم في اللغة. وإنما هو من جنس الأصوات التي تخرج من الآلات عندما تتحرك من غير إرادة لها. وأما المتكلم فهو الذي يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. إذن هذا ما يتعلق بصفة الكلام، وهذه الصفة من الصفات العظيمة التي تميز أهل السنة بإثباتها على الوجه الصحيح، ولها فروع كثيرة دقيقة جدا. ولهذا قيل إنما سمي أهل الكلام بأهل الكلام لكثرة خوضهم في هذه الصفة. وسلم أهل السنة في هذا الباب كما سلموا في غيره من الأبواب، وهي مسألة عظيمة لها فروع كثيرة متفرعة. هذه المسألة لها فروع كثيرة جدا، والذي لا يقف على هذه المسائل الجزئية في الكلام فإنه قد يقع في الخطأ، وهذا بخلاف الصفات الأخرى. فمثلا ليس هناك تفريع في صفة اليدين والقدمين مثل ما هو موجود في صفة الكلام، باعتبار أن الله يتكلم بمشيئة وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلام الله عز وجل بدأ منه وإليه يعود، ومعنى الحرف ومعنى الصوت ومعنى لفظ المخلوقين وملفوظهم وكتابتهم للقرآن، كل هذه تفاصيل لا بد من فهمها على الوجه الصحيح. قال: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله. هذه المسألة متفرعة عن صفة الكلام، لأن القرآن هو من كلام الله، وإلا فصفة الله عز وجل صفته التي هي قائمة بها وهي كلام الله عز وجل صفة مستقلة قائمة بالله عز وجل، تقوم بذاته وتتعلق بمشيئته، وأفرادها كثيرة. والقرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله. قال: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، أن هذا القرآن الذي أنزله على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو كلام الله، وكذا التوراة هي كلام الله، وكذا الإنجيل هو كلام الله، والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها من كلام الله. فالقرآن نزل باللغة العربية، والتوراة نزلت بالعبرانية، والإنجيل نزل بالسريانية، وهذا مما يدل على أن الله تكلم باللغات. ولهذا ما أرسل رسول إلا بلسان قومه، وما أنزل كتابا إلا بلسان من أنزله عليهم. فالقرآن هو كلام الله الذي تكلم به، آياته سوره وآياته وحروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل، كيفما تصرف فهو كلام الله. أن القرآن كلام الله وكتابه، نعم هو كلام الله وكتابه، وكونه كتاب الله لا يتنافى أن يكون كلامه، لأن كلام الله عز وجل الذي خاطب به جبريل وسمعه جبريل من رب العالمين، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم كتبه الصحابة. فكتابة الكتاب والنساخ للقرآن ليس هو فعل الله، وإنما القرآن تكلم الله به ولكنه كتب وسطر. فلما جمع بين هاتين الدفتين وأصبحنا نقرأه في المصحف فهو كلام الله، هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف التوراة، فإن الله ألقاها مكتوبة، كتبها بيده على موسى. فالفرق بين التوراة أن التوراة تكلم الله بها وكتبها وألقاها على موسى مكتوبة في الألواح، والقرآن سمعه جبريل مشافها، سمعه من الله عز وجل، سمعه من الله عز وجل بصوت رب العالمين، ثم ألقاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بصوت جبريل. ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته. فصوت الله عندما تكلم بالقرآن هو صفته القائمة به، وصوت جبريل عندما بلغ القرآن نقول الصوت صوت جبريل والكلام كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ القرآن فصوته مخلوق والقرآن غير مخلوق، ولهذا يقول السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. صوت من؟ هذا صوت القارئ عندما يقرأ القرآن، وأما عندما تكلم الله به فالصوت صوت الخالق والكلام كلام الخالق. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الله يسمع أهل الجنة القرآن فيسمعونه منه فيحصل لهم إيمان عظيم بهذا القرآن كأنهم لم يسمعوا به من قبل، لأن سماع القرآن من رب العالمين يسمعه أهل الجنة بصوت الله عز وجل ليس كما يسمعونه بأصوات القراء. ثم بعد أن كتب في المصاحف فنقول المكتوب المسطور هو كلام الله، والأوراق والحبر والجلد الذي يجلد به المصحف هذه مخلوقة، كما قال القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. مدادنا الحبر والرق يعني الجلود والأوراق التي يكتب عليها مخلوقان. فلا بد من تنبه لهذه المسألة العظيمة، تفريق بين المكتوب وبين الأوراق. ولهذا منع بعض حذاق العلماء من القسم بالمصحف، لأن المصحف يطرق على الورق وما كتب فيه، والقرآن هو كلام الله بلا شك. فالمصحف إذا رفع فقيل هل هذا مخلوق، فهذا فيه إجماع لا يصلح أن يقال مخلوق أو غير مخلوق، يقال المكتوب فيه كلام الله غير مخلوق، والأوراق والحبر هذه مخلوق. فإذا هذا الكتاب المكتوب هو كلام الله، وأما حركة الأنامل عندما يكتبه النساخ والقلم وحركة الأيدي وحركة الشفتين واللسان عندما يقرأه القراء فهذه حركات مخلوقة، والسطور والصدور التي يحفظ فيها القرآن هذه مخلوقة، والمحفوظ والمتلو والمقروء والمسموع هو كلام الله. فيفرق بين المسموع والمقروء والمكتوب هو كلام الله، وأما ما يكتب فيه القرآن من الأوراق ويسجل على الأشرطة وتسمعه في آلات التسجيل فهذه الآلات مخلوقة، والذي تسمعه هو كلام الله غير مخلوق. قال أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه، هو وحيه أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. وتنزيله غير مخلوق، تنزيله غير مخلوق أي أنزله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو تنزيل من الله تكلم الله عز وجل به وأنزله عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، من قال إن القرآن مخلوق واعتقد ذلك فهو كافر بإجماع أهل السنة، كما ذكر هذا الإمام اللالكائي والطبراني ونقل أقوال العلماء وإجماع أهل السنة على أن من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم، يعني الجهمية، 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. والخمسمائة من العلماء حكوا الإجماع على هذه المسألة، وهم يعتقدون أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ولهذا توعد الله المغيرة الوليد ابن المغيرة لما قال: إن هذا إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر. ولهذا قال العلماء: وقد توعد من قال إنه قول البشر بأنه يصليه سقر، فدل على عظم هذا القول. والفتنة المعروفة في عهد الإمام أحمد بفتنة القول بخلق القرآن، وابتلاء الإمام أحمد بهؤلاء وصبره حتى انجلت هذه الفتنة، ولقب بعدها بإمام أهل السنة لثباته في هذه المسألة ولصدعه بالحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم أصبحت هذه المسألة من أوضح الواضحات عند أهل السنة من حيث الإجماع أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لو فتشت عند كثير ممن ينتسب يعني لهذه المقالة من حيث الإجماع، تجد أن هناك خلل في التفصيل لا بد أن يضبط بالرجوع إلى كلام السلف، كلام العلماء المحققين. قال رحمه الله: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، قال: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون. القرآن هو كلام الله ووحيه، هو كلام الله باعتبار أن الله هو المتكلم به، ووحيه باعتبار أن الله أوحاه إلى جبريل. والكلام في لغة العرب، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يتكون من لفظ ومعنى، فليس هو حقيقة في اللفظ كما يقول المعتزلة والجهمية، وليس هو حقيقة في المعنى كما يقول الأشاعرة والكلابية، وإنما هو مركب من اللفظ والمعنى. فالكلام لفظ ومعنى، فإذا تلفظ متلفظ بكلام ليس له معنى فلا يسمى كلاما. ولهذا قد يسمى بعض الألفاظ التي ليست لها معاني يقال هذيان، ما يقال أنه كلام. وكذلك المعنى النفسي الذي يكون في النفس لا يكون كلاما حتى يخرج بلفظ، ولهذا لا يؤاخذ الإنسان به، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لاحظوا، ما لم تتكلم، ففرق بين حديث النفس والكلام. ولو كان حديث النفس هو الكلام لكان هناك تناقض، أن يقول عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ثم يقول ما لم تتكلم، هي تكلمت. لو كان الكلام هو ما في النفس فكأنه قال عفى الله لأمتي عما تكلمت به ما لم تتكلم، فلم يقل هذا، وإنما قال عما حدثت به أنفسها. فحديث النفس هو المقيد، حديث في النفس. ودائما قاعدة لغوية أن المعاني المقيدة غير المطلقة، ف فإذا قيل حديث النفس ليس كما تقول حديث، عندما تقول حدثت نفسي غير ما تقول تحدثت، فإذا حديث النفس ليس بكلام، واللفظ الذي ليس له معنى ليس بكلام. ولهذا إذا أضيف الكلام إلى الله عز وجل فإنا لا نفهم من الكلام إلا أنه لفظ له معنى. وإذا قيل إن القرآن هو كلام الله كما دلت عليه الأدلة وكما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا نفهم إلا أن هذا القرآن بألفاظه ومعانيه من الله، الله عز وجل تكلم به، وهذا اللفظ الذي له معنى هو كلام الله عز وجل. قال والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه، تكلم به بلفظه وما يدل عليه من المعاني كلام الله، ووحيه أوحاه إلى جبريل وسمعه جبريل من رب العالمين وبلغه كما سمعه. قال وهو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا أي نزل بلغة العرب، قرآن عربي نزل بلغة العرب بكلام العرب. ولهذا من زعم أن القرآن لم ينزل بلغة العرب وأن هذه الألفاظ ليست من كلام الله عز وجل فإن هذا يفضي إلى القول بأن القرآن ليس هو كلام الله عز وجل، فالله تكلم بهذه الألفاظ المسموعة التي تدل على المعاني التي يعرفها العرب من لغتهم، تكلم الله بها لقوم يعلمون، يعني يعلمون معاني هذه الألفاظ، ما أنزل إليهم ألغاز وأحاجي ورموز كما يدعي من يدعي أن القرآن له ظاهر وباطن وأن يعني باطنه لا يعلمه إلا الأئمة المستورون، بل هو كلام واضح بين يسره الله، يسر تلاوته ويسر حفظه ويسر فهم معانيه لقوم يعلمون، يعلمون هذه الألفاظ وهذه المعاني بشيرا ونذيرا. هذه هي الحكمة من إنزاله، أن فيه بشارة ونذارة، بشارة لمن أطاع الله والنذارة لمن عصى الله عز وجل، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا دليل على أنه من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين هذا دليل على أنه من الله عز وجل. ولهذا كان السلف يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ، منه بدأ. وهذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون القرآن خلقه الله وبدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، فيقولون القرآن خلقه الله في جبريل وبدأ من جبريل، ويقولون لما تكلم الله كلم موسى خلق كلامه في الشجرة وبدأ منها، هذا باطل، بل كلام الله لموسى بدأ من الله، سمعه موسى من الله عز وجل، والقرآن سمعه جبريل من الله، وهو ليس بمخلوق وإنما وحي أوحاه الله عز وجل إلى جبريل. وإنه لتنزيل رب العالمين، من الله بدأ وتكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة، نزل به الروح الأمين، نزل به من رب العالمين الروح الأمين وهو جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين، والروح الأمين جبريل، ومن أسمائه الروح كما جاء في كثير من المواطن، كما قال الله عز وجل فتمثل لها روحنا بشرا سويا، فهو جبريل عليه السلام. والأمين على الوحي، الأمين على الوحي، على قلبك لتكون من المنذرين، نزل بها الروح الأمين على قلبك، أضاف التنزيل على القلب لأن الوعي يكون في القلب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ووعاه قلبه على قلبك لتكون من المنذرين، أي بهذا القرآن وبهذا الوحي بلسان عربي مبين، نزل به جبريل بلسان عربي مبين كما تكلم به رب العالمين، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن شيء سوى البلاغ، فليس هو بألفاظ جبريل ولا بألفاظ نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ. ولذا قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فهذا دليل على أن القرآن أنه من الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير فيه شيئا، وجبريل لم يغير فيه شيئا، وإنما بلغ، ولهذا كل منهما موصوف بالأمين، فجبريل أمين ونبينا صلى الله عليه وسلم أمين، كلاهما أمين على الوحي. نعم. قال رحمه الله وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، أي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، بلغه الأمة، والأمة حفظته وسطرته في صحف، ثم جمع في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد حفظ الله هذا القرآن إلى اليوم من التغيير والتبديل، ولم تتطرق إليه الأيدي، ولا يمكن أن تتطرق إليه الأيدي بالتحريف كما حصل لكتابين السابقين التوراة والإنجيل، لأن الله تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يمكن، وهذا كتاب مقطوع بحفظه وسلامته لأن الله تكفل بحفظه، والصحيح أنه محفوظ في لفظه ومعناه، فإن الله يسر لهذا القرآن من يبلغه بلفظه، وتلقاه القراء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه، ثم جاء المفسرون وفسروه كما دلت على ذلك النصوص وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله هذا القرآن في لفظه ومعناه من التغيير والتبديل، ولهذا ما من آية في كتاب الله إلا وقد علمتها الأمة وعرفتها، ولكن لا يعني ذلك أن كل أفراد الأمة، لكن في الأمة من يعلم هذا. قال كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله الذي أمره بتبليغه، ولذا قال فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، هذا دليل على أن الذي يبلغ هو كلام الله عز وجل، وكان في بعض الروايات أنه كان يعرض نفسه على الموقف يعني في الحج ويقول من يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فهيأ الله عز وجل له الأنصار الذين ناصروه حتى يبلغ كلام الله، ثم هاجر له وهاجر إليه المهاجرون من مكة، فاجتمعت الطائفتان المهاجرون والأنصار على الجهاد معه حتى يبلغ كلام الله إلى أن بلغ كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. نعم. ثم ذكر المصنف جملة من المسائل المتعلقة بكلام الله عز وجل. قال: وهو الذي تحفظه الصدور، وهو الذي تحفظه الصدور، المحفوظ الآن في الصدور عندما يقرأه القراء هو كلام الله. ولهذا تعلمون أنه في الصلاة أنه لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن، فقراءة الفاتحة قراءتها واجبة في الصلاة، وقيل إنها ركن، وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة مستحب. ولكن إذا قرأ القارئ شيئا من القرآن يقال أتى بهذا الشرط وبهذا القيد، وهو أنه قرأ كلام الله. وهذا دليل على أن المحفوظ الذي يحفظه الحفاظ الآن هو كلام الله. وصدورهم مخلوقة، صدورهم مخلوقة، والمحفوظ فيها من كلام الله هو كلام الله. مثل الأوراق، الأوراق مخلوقة والمكتوب فيها من كلام الله ليس بمخلوق. قال: وتتلوه الألسنة، أيضا الذي تتلوه الألسنة عندما يقرأ القرآن هو كلام الله، وليس المقصود كل ما تتلفظ به الألسنة، لأن تلفظ الألسنة قد يكون بالكلام العادي مثل ما يتكلم الإنسان بكلامه، فهذا كلامه. وأما إذا قرأ القرآن بصوته فهذا الذي تتلوه الألسنة هو كلام الله. والألسنة والشفتان كلها مخلوقة. وأما التلاوة، التلاوة هل يقال أنها مخلوقة أو غير مخلوقة؟ تلاوة مصدر من تلا يتلو، تلاوة قد تطلق يعني على الفعل من تلا يتلو، وقد تطلق على المتلو، فنفرق. مثل اللفظ، اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه مسألة أحدثها الجهمية لامتحان أهل السنة، وتنبأ أهل السنة لها، فمنعوا من الإطلاق بأن يقال لفظي مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ قد يراد به المصدر من لفظ يلفظ لفظا، ومعلوم أن هذا فعل العبد، وقد يراد به الملفوظ، وهذا كلام الله إذا قرأ القرآن، فمنعوا من إطلاق هذه الكلمة. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن ما هو الحق؟ التفصيل، أن نفصل. ولهذا بعض الأئمة قال: أقول ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، ملفوظي بالقرآن غير مخلوق. كذلك التلاوة، تلاوة إذا كان مقصود بها المصدر من تلا يتلو فهذا فعل العبد، تقول فلان تلا يتلو، وفعل وصوته مخلوق وفعله مخلوق. وأما المتلو المسموع، المتلو من القارئ والمسموع للسامع بالقرآن، هذا كلام الله. قال: وتتلوه الألسنة، يعني المتلو هو كلام الله. ويكتب في المصاحف، يكتب في المصاحف، فالمكتوب هو كلام الله. وأما حركة الأنامل والقلم فهذا، هذه الحركة مخلوقة، كما قال القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت، لاحظوا قال مثبت، بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروف، ومدادنا والرق مخلوقان، وكذلك حركة الأصابع والقلم وحركته كل هذه مخلوقة. وأما المكتوب المسطوع فهذا هو كلام الله عز وجل ويكتب في المصاحف، لكن كما ذكرت المصاحف إذا قيل هذا المصحف هل هو مخلوق أو غير مخلوق قلنا هذا فيه إجماع، ولهذا منع بعض السلف القسم بالمصحف لأن المصحف فيه أوراق وحبر هذه مخلوق ولا يجوز القسم بالمخلوق. وأما القرآن فهو بلا شك كلام الله، ولهذا من أجاز القسم بالقرآن على أنه صفة لا إشكال في هذا على أن القرآن هو كلام الله بلا شك، لكن المصحف فيه القرآن وفيه أوراق وحبر، فالحبر والأوراق مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق. كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، إذن القرآن كيفما تصرف، فإذا حفظه الحافظ قيل حفظ القرآن وهو كلام الله، وإذا قرأه القارئ قلنا قرأ القرآن وهو كلام الله، وإذا تلفظ به قلنا المتلفظ به هو كلام الله، كل هذا هو كلام الله كيفما تصرف. ما يوجد في صدور القراء وعلى ألسنة القراء ويسمعه السامعون عندما يقرأ القرآن كله كلام الله كيفما تصرف. قال وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، كيفما تصرف بحفظ حافظ وتلاوة تال وكتابته في المصاحف وكتابته في ألواح الصبيان عندما يتعلمون القرآن كله كلام الله. وأما الألواح والأوراق والألسنة والصدور والأشرطة والأجهزة الآن التي يسجل فيها القرآن هذه مخلوقة. قال فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذه المسألة كما تقدم هي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة على أن القرآن هو كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله. ياسر نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم. وأود التنبيه إلى أن نؤجل الدروس في كتاب عقيدة السلف إلى ما بعد الحج، لأن الأسبوع القادم في يوم الخميس قد يعني نكون في الحج كما هو الحال الكثير ممن أراد الحج، فأما الدروس بقية الدروس ستستمر إلى الخامس من ذي الحجة إن شاء الله، ولكنها في غير هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل ما تفضلتم به في الكلام على صفة الكلام من انقسامها إلى ذاتية وذاتية في أصلها ومتعلقة بأفرادها تكون محدثة ينتظم باقي الصفات الفعلية كالرضا والمحبة كالرضا والضحك ونحو ذلك أو لا؟ نعم، كذلك الصفات الفعلية كلها باعتبار نوعها، فإن الله عز وجل لم يحصل له الكمال بعد أن لم يكن، فإنه متصف بالكمال في الأزل، لكن فرق بين نوع الصفة وبين أفرادها، وهذا يقال في كل الصفات الفعلية، لكن نحن يعني تبع لعلمائنا وللسلف فلا يتوسع في التقسيمات إلا إذا كان لهذا ضرورة، ولهذا لما احتاج السلف إلى التقسيم في الكلام بينوا هذا، وإن لم نحتج لهذا نثبت الصفات التي هي من قبيل الصفات الفعلية، وإلا لو نظرنا إلى نوعها فإن نوع الرضا والمحبة والغضب والسخط فالله عز وجل متصف بها في الأزل، وأما أفرادها المتعلقة بمشيئة الله فهي لا شك أنها متعلقة بمشيئته وبحكمته متى ما اقتضت حكمته أن يرضى أو يسخط أو يحب فإنه يحصل ذلك. أحسن الله إليكم. وهل في الصفات الفعلية يجوز أن يقال مثل ما قيل في السكوت أن يثبت ضد ذلك فيما يتعلق بأفرادها؟ نعم، الصفات الفعلية في مثل الرضا، تقول رضي عن فلان ولم يرضى عن فلان، أحب فلان ولم يحب فلان، فهذا هو مقتضى الكمال. ولهذا قال العلماء في الصفات الفعلية أن الصفة الفعلية هي التي يوصف الله بها وبضدها، تقول يغفر ولا يغفر، يرحم ولا يرحم، هذا مقتضى الحكمة. لو رحم الخلق كلهم لكان هذا يتنافى مع الحكمة، ولو عذبهم كلهم لتنافى مع الحكمة، فإنه يرحم ويجازي ويثيب ويسخط ويعاقب بحسب حكمته وبحسب ما قام في العباد من الطاعة والمعصية. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين القاعدة التي تقول إن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به مع القاعدة التي تقول إن باب الأسماء والصفات توقيفي وتطبيق ذلك على الصحة والعافية؟ ليس هناك تعارض، لأن هذه القاعدة التوقيفية، كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، هذا دل عليه قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فهذه القاعدة مرجعها إلى النص، وإلا ليس للعلماء أن يحدثوا قاعدة لم يدل عليها الدليل، بل دل عليها الدليل وكذلك العقل، فإن الدليل دل على أن الله عز وجل له المثل الأعلى، وهذا يعني أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، من جهتين، من جهة أنه الأكمل فالخالق أكمل من المخلوق، وهذا ما يعرف بالمثل الأعلى، ومن جهة أنه هو الخالق الذي خلق الكمال، فالذي خلق الكمال أولى به، ولهذا يقال فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا الدليل يعرف بدلالة العقل على القدرة، بدلالة العقل على القدرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول إن بعض أهل البدع في بلده يقولون إن القول بخلق القرآن هو قول العلماء ولم يشذ عنهم سوى الحنابلة وليس لهم في ذلك سلف من قول عالم أو صحابي، فما الجواب؟ الجواب الآن جمعت الكتب وأصبحت موسوعات إلكترونية، ادخل هذه الكلمة في الجهاز لديك وانظر ما هي النتيجة، يعني الحمد لله الآن أصبح العلم تيسر، كتب موجودة، والأجهزة الآن التي جمعت هذه الموسوعات بضغطة زر تأتيك النتائج، فأدخل هذه الكلمة القرآن مخلوق، انظر هل تجد لهذه الكلمة يعني أثر في قول صحابي أو إمام من أئمة أهل السنة، لن تجد لها أثرا في كلام السلف إلا أنهم يذكرونها في مقام تكفير من قال بها، والحنابلة وغيرهم، الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية كلهم مجمعون على هذا، كلهم مجمعون على هذه المسألة، ولهذا حصل من أبي حنيفة في بداية الأمر توقف في تكفير الجهمية مع أنه يرى أن كلامهم باطل، لكن ليس كل ما ظن أو ما اعتقد العالم أنه يعني باطل يجزم بأنه كفر، فيقول محمد بن يوسف صاحب أبي حنيفة يقول ناظرت أبو يوسف يقول ناظرت أبا حنيفة حتى اجتمع قولي وقوله على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا صاحب أبي حنيفة يقول ناظرت أبا حنيفة حتى اجتمع قولي وقوله، وهذا قبل الإمام أحمد وقبل أن يعرف الإمام أحمد لأنه متأخر عن الإمام أبي حنيفة، وهذا كلام السلف، فمن رجع إلى الكتب وجد يعني برهان هذا، وكما يقولون حبال الكذب قصيرة، فالذي الآن ينفي هذا الشيء سينقطع إذا رجع إلى الكتب وجد أن إجماع السلف وإطباقهم على هذه المسألة. أحسن الله إليكم. ما موضع الأحاديث القدسية من كونها من كلام الله أو من كلام رسوله؟ الأحاديث القدسية هي كلام الله بألفاظها ومعانيها، فإن الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول يا عبادي هو رب العالمين، ويقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والذي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا هو رب العالمين. ولهذا الحديث القدسية هي كلام الله بألفاظها ومعانيها. وأما القول بأن ألفاظها أن معانيها من الله وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا بقول أهل السنة، وإنما هو قول الأشاعرة. ولكن قد يخطئ من ينتسب للسنة بأنه قد ينقل هذا القول ويخطئ في نقله، ولكن الحق أنه ليس من أقوال أهل السنة. والفرق بين الأحاديث القدسية والنبوية، الفرق بين الأحاديث القدسية والنبوية أن الأحاديث القدسية بألفاظها ومعانيها من الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا البلاغ. وأما الأحاديث النبوية فمعناها من الله، ولكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بلفظه، ولهذا أعطاه الله القوة، قوة البيان على التعبير عنها، فأوتي جوامع الكلم. فهذه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله، ولهذا السنة كلها وحي. لكن السنة على قسمين، منها ما هو وحي بألفاظها ومعانيها وهي كلام الله، ومنها ما أوحى الله معانيها والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بكلامه. وبهذه تبين الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية. القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه، وهو منقول إلينا بالتواتر متعبد بتلاوته. وأما الأحاديث القدسية فإنها غير متعبد بتلاوتها، فلو مثلا قرأ إنسان حديث قدسي قال أنا احتسب الأجر في تلاوته، نقول لم يشرع لنا هذا. لكن إن قرأ هذه الأحاديث ليستنبط الأحكام منها ولينتفع بذلك فهو مأجور على ذلك. وأيضا الأحاديث القدسية مثل الأحاديث النبوية في أن ثبوتها قد يكون بالتواتر وقد يكون بما هو دون ذلك من أخبار الأحاد. ولهذا ليس كل ما قيل أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقطع بأنه حديث قدسي، بل يكون بعضها لا يثبت. لكن إذا قلنا أن هذا حديث قدسي ثابت فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه حق، وليس كل ما رواه الرواة وقالوا أنه حديث قدسي يكون من الحديث القدسية. وبهذا يتبين الحديث القدسية منها ما ثبت بالتواتر ومنها ما ثبت عن طريق أخبار الآحاد. لكن إذا خبر الآحاد إذا ثبت يعني صحته وأنه بنقل العدل الضابط عن مثله فإنه يحتج به عند أهل السنة كما هو معروف، وليس من شرط الاحتجاج عندهم أن ينقل بالتواتر. بل أخبار الآحاد كثير من الحديث التي جاءت في الصحيحين من هذا الطريق وهي محتج بها. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن الفرق بين الشرك والكفر. الشرك هو من أقسام الكفر، لأن الكفر أعم، الكفر قد يكون بالشرك وبغيره. فمثال ذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. وأما الكفر فهو أعم، فالكفر يحصل بكلمة يقولها الرجل فيكفر بها وهي ليست بشرك. ولهذا كل شرك كفر وليس العكس، فالكفر أعم. ولهذا تلاحظ الأحكام العامة يقال هذا مسلم وكافر، وإن كان يطلق مشرك ولكن الأصل هو الكفر. فالشرك هو قسم من أقسام الكفر، كما أن النفاق وكفر الإعراض هذه داخلة تحت الكفر الأكبر، والشرك منها. أحسن الله إليكم. سائر يقول إن أبي كان فقيرا وتوفي رحمه الله ولم يحج، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ نعم، هذا ما ثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيها والمرأة، فأذن لهما بالحج عن المتوفى. فإذا لم يحج فأنت من البر أن تحج عنه، ولكن لا بد أن تكون قد أديت فريضة الحج عن نفسك، ومن أراد أن يعتمر عن غيره فلا بد أن يكون أدى فريضة العمرة عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن حكم الصلاة في ساحات الحرم، ألها نفس أجر الصلاة في المسجد أو لا؟ إذا امتدت الصفوف وازدحم المسجد داخل البناء فيرجى إن شاء الله المضاعفة لذلك، بل لو امتدت الصفوف وصلى فإنه إن شاء الله لا يحرم الأجر، لكن إذا وجد متسع داخل البناء فالأولى أن يدخل يعني داخل البناء. أحسن الله إليكم. سائر يقول هل صحيح أن كلام الله عز وجل الشرعي الديني قد انتهى وفني؟ أعد. سائر يقول هل صحيح أن كلام الله عز وجل الشرعي الديني قد انتهى وفني؟ كلام باطل هذا، كيف يقال انتهى وفني؟ كلام الله عز وجل ما يتعلق بالكتب التي أنزلها هي باقية، ما يقال أنها فنيت، والقرآن موجود فينا ونحن لا نقطع يعني الله عز وجل بشيء نقول الكلام الشرعي، وهذه من الجرأة على الكلام في هذا الباب بدون دليل، فهذا كلام باطل، وهذا يقصد أن كلامه الشرعي انتهى وفني، ما يقال هذا، وأنه لم يبق إلا الكلام الكوني القدري، فهذا كلام باطل ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، بل هو جرأة، ولكن الذي يسأل وهو يريد أن يتعلم لا بأس، ولكن أنا أنصح طلاب العلم أن لا يتوسعوا يعني في الأسئلة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول شخص يسكن في مكة خارج حدود الحرم، اعتمر عمرة تمتع يعني لأجل التمتع، ثم خرج إلى سكنه خارج حدود الحرم، فهل تعتبر هذه العمرة، وهل له أن يدخل مكة مرة أخرى بغير إحرام؟ إذا كان لم يرجع إلى بلده وبلده أبعد من هذا المكان الذي رجع إليه فإنه لا ينقطع تمتعه، والأحوط إذا خرج خارج حدود الحرم أن لا يرجع إلا وهو محرم، فإن المسألة فيها خلاف وهذا هو الأحوط، وأما إذا بلغ المواقيت في خروجه فلا يجوز له أن يرجع إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن أتى على المواقيت ويريد اتجاه إلى مكة لحج وعمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لكن من العلماء من يقول حتى لو خرج عن مكة ثم أراد أن يرجع إليها فهو كالمكي أو كالذين دون المواقيت، فنيته من حيث أنشأ فيجب عليه أن يدخل مكة وهو محرم. أحسن الله إليكم. سائر يقول يستدل بعض أهل البدع بقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية